إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأجدني مضطرا قبل أن أبدأ في ذكر المحاور السبعة التي أشرح من خلالها أحاديث صحيح البخاري من كتاب الرقاق، أجدني مضطرا إلى أن أقف وقفة وأجعلها بعنوان النساء الغاضبات. بعد الحلقة الماضية وصلني كثير من الرسائل، ليس من مصر وحدها إنما من خارج مصر أيضا، أغلبهن يؤيدن ما قلت فيما يتعلق بكلامي عن النساء اللاتي ظهرن على الفضائيات، وقليل منهن كن عاتبات علي أنني يعني انتقصت من النساء. وكانت المحاور التي دارت عليها الرسائل ثلاثة، الرسائل التي أتتني على الرغم من قلتها لكنني رأيت أن أعتني بها، لأنها في النهاية ستشتمل على علم لعل يعني من تسمعه من النساء تستفيد بها ويكون ميمونا عليها في الدنيا والآخرة. المحاور الثلاثة اللي وردت في رسائل النساء، المحور الأول بيقول أنك اتهمت النساء جميعهن بالجهل، وهذا اتهام ظالم، بل منهن نساء فاضلات. المحور الثاني أنك اتهمت النساء باتباعهن أهواءهن، وهذا أمر محله القلب فكيف عرفت. المحور الثالث أن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي صورتها، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهل نحتاج إلى كبير عناء إذا قرأنا قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، أو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو نحو هذه الآيات؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالحياة دي المحاور الثلاثة اللي يعني رسائل الأخوات كنا يدورنا حولها. أنا عايز أقول إن فيه مشكلة تواجه النساء جميعا، لا فرق بين العالية منهن ولا المنخفضة في العلم منهن، والمشكلة دي تؤثر عليهن في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فتظهر سعادتهن بسببها، وأما الآخرة فأوسع أبواب النار هذا الباب. إيه بقى المشكلة اللي النساء يقعن فيها؟ أن الواحدة منهن تحتج بالعموم على الخصوص، بالعموم على الخصوص. وطبعا هذا ليس كلامي، إنما هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني أحسب أن أغلب النساء يحفظن هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال إن كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فين بقى العموم والخصوص؟ قول المرأة هو العموم، إساءة الرجل خاصة، وهذا يظهر بهذه المقابلة العجيبة: لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما أدي الكلام بقى ده الحديثة اللي فيه العموم: ما رأينا منك خيرا قط، ما رأينا منك خيرا قط. عندنا ما من صيغ العموم وهي نافية هنا، لكن عندنا خيرا جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. عفوا، ما هي من أدوات العموم فعلا لكن ليس في هذا. ما رأيت منك خيرا قط، العلماء بيقولوا النكرة قاعدة أصولية، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، حين النكرة في الحديث خيرا وخيرا منفية بما، يبقى تفيد العموم. يعني ما رأيت منك أدنى خير. طيب، أنا قدامي الحزبة دي الدهر في مقابل يوم. طب الدهر ده هل هو الدهر اللي هو الزمان كله إلى أن تقوم الساعة، ولا هو مدة حياة الرجل مع المرأة؟ على قولين، هناخد أدنى هذين القولين إن هو مدة بقاء الرجل مع المرأة. فلو أن رجلا عاش مع امرأته 50 سنة، 50 سنة في 365 يوم، شوف يطلع كم يوم. أنا كنت عايز أحسبها قبل الحلقة بس ما راحت من دماغي، يعني أنا أحسبها 365 يوم في 50، احسبهم وباع في مقابل هذه الأيام الطويلة يوما واحدا. فالمفترض لو في عدل في الحكم يبقى اليوم الذي أساء فيه الرجل يتقص منه يوم مما أحسن فيه، هيتفضلوا بيت الإياب محسن بلا إساءة. ممكن يعني نتساهل شوية ونقول ناخد في مقابل هذا اليوم سنة كاملة، 10 سنوات. من رجل عاش 50 سنة مع امرأته، في اليوم ده ناخد 10 سنوات في مقابل هذا اليوم الذي أساء فيه، يتفضلوا 40 سنة بلا إساءة. إزاي دول راح تحت رجلين 40 سنة بلا إساءة؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أسامة بن زيد: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم، المخرج بيقول لي انه حسب الحزبة 18250 يوم. 18250 يوم يعني في مقابل يوم واحد. انا تساهلت وقلت هناخد 10 سنوات في مقابل اليوم المشؤوم ده، يبقى عنده 40 سنة بلا اساءة. ال40 سنة دول اتمسحوا، ايضا مسحها يوم واحد. يبقى رجل اساء يوما بخصوصه، المرأة استعملت معه العموم، العموم اللي هو ايه؟ ما رأيت منك خيرا قط. ويحكى يعني ان احد خلفاء بني العباس، ما ادري الرشيد او واحد من هؤلاء، قالت لهم امرأته يوما: اني اتمنى ان امشي في الطين حافية. شوف بقى يعني اللي عشان من كتر ما هي يعني اتستتة والكلام ده، نفسها تمشي في الطين حافية. فعمل لها بقى ايه، خلطة كده من المسك وشرط الخشب وحاجات زي كده بحيث تبقى زي الطين يعني شكلها مطيب، وقال لها انزلي امشي بقى. طبعا الخلطة دي اللي هي اللي معمولة بالمسك دي عشان تبقى طين وتبقى معجنة كبيرة كده، شوف كلفة الرجل ده قد ايه. فالمهم غضبت عليه يوما فقالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين. يعني أنا إذا نسيت كل حاجة إلا يوم الطين ده، كانت تكلفة عالية جدا. فأنا عايز أقول المشكلة دي بدت في الأخوات المعترضات. طبعا أنا اعتنيت بالرسائل بتاعتهم الحقيقة مع قلتهن، لأن بعتقد برضو أنه يعني يشاطرهن كثير من النساء اللواتي لم يتواصلن معي بخصوص هذه المسألة. فأنا برضو علشان يعني أزيل ما في صدورهن برضو بقانون العلم، لما قلت هذا بالتشهي لكن بقانون العلم، وسأثبت لكم خطأهن في هذه الكلمات. فأنا بقول المشكلة إيه؟ أنا لما طرحت القضية كقضية طرحتها قضية خاصة. إيه قضية خاصة؟ نساء منتقبات يظهرن على الفضائيات. أنا استقبحت هذا ولست أنا فقط بل استقبحها كل أهل العلم الذين وصل إلى آذانهن هذا الخبر، استقبحوا ذلك جدا منهن. ويعني أنا ما كنتش عايز أخوض في المسألة وأعملها قضية وأجيب الدلائل على هذا الخطأ شرعا وعرفا لكن كنت أتكلم عن النساء، بعض النساء المنتقبات، بعضهن ممن ظهر توارى ويعني عزم على ألا يعود بعد ما فهم القضية. فلما أنا يعني تكلمنا معي ووضحت لهن الأدلة الشرعية ووضحت لهن الخطر الواقعي، يعني الحال للإنصاف، قالوا ما يعني خطر ببالنا قط الكلام اللي أنت بتقوله ولا المعاني التي تقولها أنت. وفعلا قلنا لن نظهر مطلقا بعد ذلك إلا في بعض النساء لما ما زلنا يعني على نفس الموقف السابق، وهن برضو يظهرن على الفضائيات. وسأبين أيضا الآن بعض المضار الواقعية كمان. فهم لما أنا تكلمت عن هذا الخصوص، النساء لما أرسلنا لي تكلمنا على العموم كأنني قصدت كل نساء الأرض، مع أن القضية قضية خاصة كنت أعالجها، فكان المفروض تقدر بقدرها. قد يستعمل المرء العموم الصيغة العامة، ولكن بدلالة السياق ودلالة الكلام يفهم أنها خاصة، ينبغي أن تنزل تنزيلا مخصوصا. يعني أحيانا اللفظ قد يأتي عاما ويعلم بأدلة أخرى أو بقرائن الأحوال أو بالسياق أنه ليس عاما. يعني مثلا لما تقرأ مثلا قول الله عز وجل أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس دي مش لفظة بسبب عام، الناس كل الناس زي ايه، يقول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، الناس هنا لفظ عام، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. طب ايه الفرق بين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وبين قوله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج؟ الناس الاولانية كل الناس، الناس الثانية المسلمين فقط، المسلمون فقط. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. طبعا نعرف ده بدلالة ايه، بدلالة بعض الآيات كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج العام بعد لا يحج البيت بعد العام مشرك. فيفهم من ده وإن كان لفظا عاما لكن يرد بالخصوص إما بأدلة أخرى كما قلت أو بالسياق أو بقرائن الأحوال. فالأخوات لما تكلموا قال أنني اتهمت النساء جميعا بالجهل، بل منهن نساء فاضلات. أنا ما أنكرت الفضل أن يكون امرأة فاضلة، لكن ليس كل فاضل يستطيع أن يبلغ العلم، الذي حاجة ودي حاجة. كان مالك رحمه الله يقول إن من أهل المدينة من يستنطر بدعائه القطر من السماء لا نأخذ عنه حرفا، يقال له يقال ليس من أهل هذا الشأن. أيوة، واحد صالح لو دعا الله عز وجل أن تمطر السماء تمطر، ولكن مالك يقول لا نأخذ عنه حرفا واحدا في الحديث. ليه؟ الحديث ده صنع يحتاج إلى يعني مواصفات خاصة. بل كثير من غلب عليهم الصلاح خلطوا في الحديث، وتجد ما يعني أسماءهم في كتب الضعفاء والمتروكين. ليه؟ شغل بالزهد والإقبال على العبادة عن ضبط الحديث. فده صالح في نفسه نعم، لكن لا يؤخذ عنه حرف واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقال ليس من أهله. فهناك فرق بين الفضل وهناك فرق بين العلم، ده شيء وده شيء. والدليل على ذلك أن كثير من الأخوات اللي هم يتصدرن للتعليم والكلام ده يتصلن بي وبغيري، ما قال واحد مني لا أنا ولا غيري كيف تدرسين وكيف تفتين وكيف تعلمين، إنك جاهلة اجلسي في بيتك، ما قال أحد منا هذا قط. لكن أنا قلت المسألة لما تخرج على قناة فضائية لا يراها النساء فقط، إنما يراها الرجال أيضا، وكل قاعد قدام الشاشة ليرى، فهذه المرأة ماذا عندها من العلم كي تقوله للرجال اللي ممكن يكون من الرجال من هم أعلى منها بألف درجة، وكتب أبي تخلط برضو بتقول كلام إنشا وكلام عام كما أعرف أنا ويعرف غيري. الحاجة الثانية بتقول بعض الأخوات إن أنا قلت إن المرأة اللي توها على الشاشة او اللي طلعت تعلم الناس بتتبع هواها، وهذا غيب ولا يجوز الحكم على ما في القلب. اقول نعم هذا صحيح من جهة الاصل انه لا يجوز ان يحكم المرء على ما في قلوب الناس، ده كلام صحيح. وعندنا ادلة زي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي الصحيحين، لما ارسل علي بن ابي طالب من اليمن بذهبة في اديم مقروض وما زالت الذهبة دي بترابها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الذهبة دي يعني القطعة من الذهب يعني استخرجها من الارض، قسمها على بين اربعة من الصحابة. فواحد من القاعدين كده قال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك ومن احق اهل الارض ان يتقي الله الا ما اتقه او ان يتقي الله مني. ثم ولى الرجل فاراد خالد بن الوليد ان يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا لعله يصلي، فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. خلاص. حديث ثاني، حديث برضو الصحيحين، حديث أسامة ابن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزو من الغزوات، المهم ظهر المسلمون على المشركين، فأبو سعيد أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار أدرك رجلا من المشركين، فلما الرجل المشرك شافهم كده هيقتلوه قال لا اله الا الله. قال اسامته فكف الانصاري عنه اما انا فطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما رجع للنبي عليه الصلاه والسلام حكى له الموضوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال انما قالها متعوذا. متعوذا يعني ايه؟ بيقولها كده عشان ينجو من الايه؟ من القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل شققت عن قلبه؟ ولا زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم من شدة وقع الكلمة على أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فده أصل فعلا، وإنما كف سيف الشرع عن المنافقين لأجل هذا، لأجل الكلمة التي أظهروها. فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يحكم على ما في قلوب الناس من الخير أو الشر. وإن كان يمدح رجلا فقد أمر الشرع الرجل أن يحتاط فيقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ده كله ليه؟ لأنك لا تدري ما في قلبي حقا. ولكن هناك شيء يسميه العلماء بالقرينة الخارجية، إذا راعيناها يجوز أن نحكم على ما في قلب الشخص. والقرينة الخارجية دي يختلف بصرها من إنسان لآخر. يعني عندنا مثلا حديث عتبان بن مالك وفي الصحيحين، عتبان بن مالك كان في بصره شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في موضع أتخذه مصلى. فوعده يوما من الأيام، وبعدين لما علم أهل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في بيت عتبان بن مالك ثاب إلى البيت رجال حتى امتلأ البيت كله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فدخل فقال أين تريد أن أصلي؟ فقال في هذا الموضع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حدث حوار بين أهل البيت، الصحابة الجلوس، فذكروا المنافقين فأسندوا عظم ذلك وكبره، عظم النفاق أغلب النفاق وكبره، إلى رجل يقال له مالك ابن الدخشم بالميم او النون. فقال بعض الصحابة وددنا انه دعا عليه فهلك، وددنا انه اصابه شر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام، بعد ما خلص انتهى من صلاته، قال: أوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا له: إنه يقول ذلك وليس في قلبه، إننا نرى وده ووجهه إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتطعمه النار. في بعض الروايات قال خالصا من قلبه. طيب الشاهد من الحديث ايه؟ الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومهم على هذا الظن ولا على هذا الحكم. هم لما قالوا وجدنا انه دعا عليه فهلك، وجدنا انه اصابه شر، عللوا ذلك، قالوا رأينا وده ووجهه إلى المنافقين، وحتى حكموا، قال: أليس يشهد؟ قالوا: يقول ذلك وليس في قلبه. فلم يلومهم ويقول لهم مثلا: كيف قلتم ذلك؟ وهل شققتم عن قلبي؟ وهل عرفت شيء من قلبي؟ ما قال ذلك ولا لامهم. ليه؟ لأن الصحابة إنما حكموا هذا الحكم بناء على قرينة في الخارج، على أمارة تدل على ما في قلبه. رجل لا تراه إلا مع المنافقين، ولا ترى إلا مع الملحدين، ويجالسهم وينصرهم ويتودد إليهم، هذه القرينة الخارجية. لا يمكن رجل مس الإيمان قلبه حقا يفعل مثل هذا، لأن ده معناه أنه يوالي المنافقين، يوالي الملحدين، يوالي الكافرين. فلا يمكن رجل في قلبه تقوى يفعل مثل هذا إلا أن يكون مطلعا على قلبه ويكون له عذر في مثل هذا، ولا يفعل ولا يعني يستطيع أن يفعل هذا أو أن يقول هذا أو أن يشهد هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجل يوحى إليه وقد انقطع الوحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنا ما بقي لي إلا القرائن الخارجية التي أعلق عليها حكم. إذا يجوز أن أعلق الحكم على ما في القلب بأمارة في الخارج. أمارة في الخارج يعني إيه؟ يعني أنا أراها. وإحنا عندنا برضه في في في في كلام الله عز وجل ما يدل على ذلك. كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الذين في قلوبهم مرض هم منين يعني؟ هم المنافقون. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أننا نستطيع أن نعرف أن هؤلاء من المنافقين بحاجتين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. السيما اللي هي العلامة التي تظهر، يعني كثير من الناس بيكون عنده شفافية بدون ما الخصم يتكلم أو بدون ما البني آدم اللي قدامه يتكلم يعرف إذا كان محبا أو كارها له، بدون ما يتكلم، بدون ما يصدر منه رد فعل، مجرد ما يبص لوشه بس يقول لك ده بيكرهني مثلا، او ده بيحبني، او ده بيحسدني. ده في بريق العين، في تعبيرات الوجه، والعين هي جاسوس القلب وطليعته. على طول اول ما تبص لبني ادم تستطيع، لو كنت من اهل الفراسه تستطيع انك انت توزنه. هذه السيمه اللي هي العلامه. ولتعرفنهم في لحن القول. أصل اللحن أن الغلط، أصله الخطأ، إما أن يكون لحنا في المعنى أو لحنا في اللفظ. إذا كان لحنا في اللفظ يسمى تصحيفا، زي مثلا بعض الرواة يكنى أبا جمرة، والبعض الآخر يكنى أبا حمزة. لو أنت لو كنا في زمان الكتابة بالإعجام، يعني ما فيش نقاط، شلت النقط من أبو حمزة وما تعرفش هو يطلع مين فيه، أبو حمزة أبو جمرة، شيل النقط ما تعرفش أنا واحد فيه، والاثنين كانوا يروون عن ابن عباس، بس أبو جمرة روى كثيرا وأبو حمزة روى حديثا، او حديثين يعني مقل جدا عن ابن عباس. فكان العلماء قديما اذا كتبوا حديثا عن ابي حمزة عن ابن عباس كانوا يكتبون فوق حمزة حور عين، حور عين، عشان يبقى حمزة دي، عشان يقول لك الحاء دي اللي ممكن تبقى جيم تبقى خاء تبقى حاء، دي حاء حور عين، لان حور عباره عن حاء مهمله ما فيش نقط لا فوقها ولا تحتها، فيكتب حور عين عشان في حد يراها ابو جمره لا يراها ابو حمزه. والتصحيف طبعا يعني باب كبير، العلماء كالعسكري وغيره كتبوا له كتبا، فالتصحيف اما ان يكون غلطا في اللفظ تبدل لفظ مكان لفظ مع ان الحروف مشتبهه، او يكون غلط معنى، غلط معنى اللي هو ايه التورية، يعني تقول كلاما اقول كلاما انت بس اللي تفهمه انما الاخرون لا يفهمونه، يبقى صار لحنا عند الاخرين. ليه؟ لانهم لا يفهمونه، كما قالت الجارية التي مر عليها الجاحظ منطق صائب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا، خير الكلام ما كان لحنا، يعني البيت ده الجاحظ فسره بان الايه بان يعني يستملح الخطأ من الجواري، يعني المرأة لما تقعد تكسر في الكلام وما تجيبش الكلام صح وتتدلع فيه يعني والكلام ده، يقولك ده جميل قوي من المرأة، ادي اللحن اللي الجاحظ قصده، حتى افهمه بعض الناس ان مش مقصد الجارية هذا الكلام، انما الجارية كانت تعرض بمن تحب، فما حبتش ان كل اللي حولها يفهم القصة ديت ولا يفهمه الا واحد معين، فلحنت اي يعني قالت كلاما خطأ في الفهم بالنسبة للآخرين إنما فهمه واحد أو اثنين أو كده. فهنا القرينة الخارجية المنصوبة في الآية ولا تعرفنهم في لحن القول، عند الفراسة تعرف إن ده منافق، ليه؟ بيلحن بالقول. يبقى إذن في الآية وجود قرينتين للتعرف على المنافقين. اذا انا ممكن احكم على ما في القلب بوجود قرينة خارجية استطيع ان اعلق الحكم بها. ومنه ايضا حديث معاوية رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليغلو مقعده من النار. فبالسرور ده مسألة قلبية، ازاي بقى يعني انا اعرف الرجل ده مسرور ولا غير مسرور؟ بقرينة خارجية، ادخل المجلس لازم الكل يقف لي، لو في حد ما وقفش ممكن اتضايق وازعل واتخذ منه موقفا واقول ان هو قليل الادب ومش محترم، ليه؟ علشان ما امليش. فما هي دي القرينه الخارجيه التي استطيع ان اعلق بها الحكم، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سره ان يتمثل الرجال له قيامه. يبقى الرجل الذي غضب انني لم اقم له، ساءه ذلك ام لا؟ ساءه ذلك، يبقى لم يسره ان اقوم له. هي دي القرينة الخارجية التي أستطيع أن أعلق بها الحكم. فالنهاردة لما نيجي نقول في قرينة خارجية أنا علقت بها الحكم، ده مش افتيات على القلوب، اللي بدلائل. نمرة واحد، إن هذه المرأة والأصل في النساء الاستتار، وأنا يمكن قلت لكم قبل كده يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة في صلاة المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاتها في بيتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وان الاصل الا تستشرف المرأة الرجال ولا تخرج اليهم، هو ده الاصل الاصيل. وعندنا الآية واذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، هذا الكلام قيل لمن؟ قيل لأشرف الناس وأفضل الناس، قيل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لأمهات المؤمنين، وأظن يعني قلوب من أتى بعدهن ليس أنقى من قلوبهن ولا أنقى من قلوب الصحابة. ومع ذلك وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وبينت في الحلقة الماضية الفرق بين حجاب البيوت وحجاب البروز. الحاجة الثانية التعليم نفسه، هذا قدر زائد على الورع والعبادة. فلما تخرج امرأة الأصل فيها الاستتار وتزعم إنها منتقبة وتطلع عشان تخاطب الرجال وتخاطب النساء، هذا فيه نوع فتنة. اوعى يكون اي اخت متصورة ان النقاب مش فتنة، لا. انا حدثني رجال كثيرون من الشباب قالوا النقاب بيفتن اكتر من المرأة المتبرجة، منتقبة بتفتن اكتر من المتبرجة. ليه؟ قلت له ليه يا ابني، ازاي بتفتن يعني؟ قال لي انا بصور المرأة المنتقبة كما اريد. هو ده كلام شباب كان مش ملتزم وبعدين التزم وراء ان دي سوءة، فعمال يحط بلاوي كلها قدامي عشان اقول له دي المخلص منها كذا او دي مش المخلص منها كذا. فيقول دائما المرأة المنتقبة لانها محترمة فهي مطمع اكتر من المرأة كشفة الوجه. فده الدليل على ان المرأة المنتقبة اذا خرجت على الفضائيات انها لا تفتن بعض الناس، لا تكون فتنة لبعض الناس. نضيف الى ذلك ان خروجها في الفضائيات يقل من التزامها بالضرورة. هتتعامل مع الرجال، يا تتعامل مع رئيس القناة، يتعامل مع المخرج، يتعامل مع مدير البرنامج، هتتعامل. كانت امرأة قبل كده ما بتعرفش اذا التقت برجل ما تعرفش تقول ثلاث كلمات، لا دلوقتي بقى عندها نوع من البجاحة ونوع من الجرأة والكلام ده، وقد يوصل للامر بها انها تخلع نقابها برضه. ليه؟ لان هيبقى في عليها ملام كثير. فايه اللي انت عاملاه ده؟ اكشف وشك بقى. اذا كنت عايز تتعلمي تجويد ولا تعلمي مش عارف، اكشف وشك وخلاص. تبتدي المرأة ممكن تتساهل شيئا فشيئا وقد يسقط نقابها من على وجهها. اذا مشيت بهذه الخطة هتبقى هتعمل كالشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها. وفي الاخر عايز تقدم ايه يعني؟ في الاخر ولا زي ما كنت في الحلقة الماضية، ما الذي قصر فيه الرجال من اهل العلم عشان لماذا تطلع تسدد بقى وتقول ان الرجال ما عرفوش يقولوه؟ اذا يعني مسألة الحكم على القلب دي متبعة للهوى، هناك عندي قرينة خارجية علقت بها الحكم، ولا عتب علي حتى لو اخطأت، لا عتب علي. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الصحابة الذين قالوا ان مالك بن الدخشم تحمل عظم النفاق وكبره، لم يلهم على هذا الحكم. ليه؟ لان في قرينة خارجية اننا نرى وده وجهه للمنافقين. الحالة الثالثة اللي الاخوات طرحوها وكانت مثالة دهشتي، بيقولنا ان تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي تصورها لنا، واستدلوا بدليلين. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني والآية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث والآية الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا ده كان مثار دهشتي الحقيقة، وده اللي عرفني ان هم لم يحظوا بكثير من العلم. اللي تقول الكلام ده يبقى لم تذاكر قط. اولا بلغوا عني ولو آية، المقصود بالحديث تبليغ الآية ولا تبليغ معنى الآية؟ قطعا الآية مش معناها، لأن معنى الآية يحتاج إلى أهلية خاصة للتبليغ، إنما الآية نفسها كنص ممكن أنا أحفظه حتى لو مش فاهمه، ممكن أحفظه فأوديه كما هو، زي حديث زيد بن ثابت وبرضه حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجرير بن مطعم وأبو الدرداء. كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. الشطر ده كله هو معنى بلغوا عني ولو آية. إذا نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، لا يزود ولا ينقص. ثم ذكر صنفين من الناس في مقابل الكلام ده، قال: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ايه معنى الكلام ده؟ الممكن واحد يسمع الآية يحفظها فيبلغها لرجل لم يحضر المجلس، ويكون الرجل ده أفقه من الذي حضر المجلس وسمع وأدرى أن يتصرف في معنى النص سواء كان قرآنا أو سنة. رب مبلغ اللي ما حضرش يعني

طيب انت لما تحط علم ابي بكر في مقابل علم المغيرة، طبعا ابو بكر اكثر احاطة، ومع ذلك خفي عليه مثل هذا، خفي على عمر سنة الاستئذان والطاعون وما يقال في الريح، وخفي على عثمان اكثر مما خفي على عمر، وخفي على علي اكثر مما خفي على عثمان. بل عندنا مثل احد المجتهدين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، خفي عليه ذاك النص الذي يبيح اكل ميتة البحر اللي احنا كل مجلسة بتكلم عنها، وحلت لكم الميتة. ابو عبيدة ابن الجراح ما كان يدري ان هذا النص مخصص، كما في حديث جابر في الصحيحين، في لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا عبيدة مع 300 رجل في غزوة وقالوا لها سيف البحر، سيف الشاطئ يعني، وادلهم جراب من تمر، وغابوا شهر، ظلوا شهرا في هذه الغزو. طبعا كان ابو عبيدة يدي لكل واحد تمرة. فقال الراوي عن جابر عمرو بن دينار او ابو الزبير، قال ما كنتم تصنعون بتمرة؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، حاجة تفضل حلوة في البق كده ويشرب ايه كل شوية ماء او ايه بيسكن كلب الجوع. نفد التمر قبل نصف شهر، هيجوله 15 يوم بدون طعام، قاعد يقطعوا بقى فرق الشجر يفركوه فرق الشجر اليابس يعني ويأكلوه ويشربوا الماء، حتى رفعت لهم دابة عظيمة يقالوا لها العنبر، حاجة من سكان البحر يعني زي قشطة كده ولا حاجة ضخمة كده. فأبو عبيدة أول ما ألقى البحر بهذه الدابة قال لهم ميتة لا تأكلوه، ثم رجع فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. فعمل بمقتضى الآية، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمضطر فحياكل حتى لو كانت ميتة. أبو عبيدة ابن الجراح كان من المجتهدين، فلما يكون إنسان معه آلة العلم ويمشي بقانون العلم ويغلط يعذر، لكن رجل ليس معه أو امرأة ليس معها آلة العلم، سواء كان أصول العربية أصول الحديث أصول الفقه، وتعرف تتصرف في المعاني وتعرف الغلط من الصح، فكانش عنده الآلة دي، يبقى حسبه أن يكون مقلدا وينسب الأقوال إلى قائليها عشان تبرأ عهدته. فالنهاردة أنا لما أجي أقول بلغوا عني ولو آية، هي دي المشكلة التي نعاني منها الآن على الفضائيات وغيرها، وأورثت لنا من الأقوال الشاذة ما لا يعلمه إلا الله، أقوال شاذة لم يقل بها أحد حتى من الشذاذ القدامى. كل ده بيعوا دعوة حرية الفكر. النهاردة شفنا واحد من هؤلاء يقول لك لا جار لا جناح إن الواحد يقبل امرأة لا تحل له. إزاي؟ يقول لك يا أخي هذا من اللمم، من اللمم يعني يظهر في الواحد يقول استغفر الله العظيم ويتصدق بصدقة بتاع الكلام، أو عشان من اللمم يعمله. هو النهاردة مثلا لما نعرف فضل الاستغفار أروح أذنب عشان استغفر؟ لا، قال هذا أحد قط. لما أعرف فضل التوبة لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض فلاء كان عليه طعامه وشرابه، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين يحب التوابين، عشان أدخل في زمرة التوابين لازم أبقى عاصي عشان أتوب. فهل قال قائل اذهب فاعص الله ثم تب عشان تاخد فضل التوابين؟ لا، ده لما يبقى الإنسان اتبع هواه ضعف غلط قال لك الدنيا ما تقفلتش عليك، استغفر الله يغفر لك. اذا اقبلت على الله عز وجل بقلبك واستغفرت بقلبك يغفر لك، لكن ما تروحش تذنب عشان تتوب عشان تاخد فضل الاستغفار. لا، نقول حينئذ ما قاله بلال بن سعد، قال لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى من عصيت. النهاردة كثير من هؤلاء يقول لك بلغوا عني ولا أوه، وتحت شعار وتحت هذا الحديث يقول يأتي بالأقوال الشاذة. لا، أنا بقول لك أهو بلغوا عني ولو آية، المقصود بها النص دون المعنى. فإن أردت أن تبلغ المعنى لابد أن يكون هناك آلة، ولابد أن يكون هناك قانون تتبعه حتى تبلغ المعنى، وإلا وقعنا في بعض الورطات التي ذكرت أنا نماذج لها الآن. وحتى يعني بعض الأخوات ضربنا نماذج، بيقول يا أيها النبي اتق الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، عايزة فهم دي يعني يا أيها النبي اتق الله، مش عايزة حاجة مفهوم. واستدلت بي ولقد يسرنا القرآن للذكر، برضو ولقد يسرنا القرآن للذكر مش معناه انك تفتي. اما لما حد يعني طالع كتب التفسير يلاقي العلماء مختلفين اشد الاختلاف في كثير من الايات، وعندهم آلة العلم وقانونه، مختلفين في ايه طالما المسألة بهذا الوضوح؟ لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر اي الحفظ كما قال سعيد بن جبير، لم يستظهر كتاب انزله الله الا القرآن. تلاقي مثلا الاحبار ولا واحد حفظ التوراة، صم، ان وجد فهو انذر من الكبريت الاحمر. النصارى ولا واحد يحفظ الانجيل من اوله لاخره، ما يعرفش يحفظه، لم ييسر للذكر، لكن ممكن يستحضره بس ما يعرفش يجيب النص الا القرآن. ولد ده سنه 5 سنين يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا، واحد عنده 100 سنة يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا، مع ان المتصور انه اذا لم يكن المعنى في العقل اللفظ يضيع، ولذلك لم يحفظ الا القرآن بس. حتى الاحاديث النبوية، الجماعة اللي بيحفظوا مثلا الاحاديث المتفق عليها مع طول العهد اذا لم يستعملها نعرفش يجيب الفاظها حتى لو قام على حفظها. ليه؟ لان كثير من الاحاديث رويت بالمعنى، فانا هجيب اني معنى واسبكه ازاي في المعنى التاني؟ بتضيع القصة دي، بس انت تبقى مستحضر عارف ان ده في البخاري، وعارف ان ده في مسلم، وعارف ان ده في مسند احمد او في سنن اربعة، او بتبقى عارف، لكن لا تستطيع ان تستحضر النص كما هو. الكتاب الوحيد على ظهر الارض الذي يستظهر هو القرآن فقط لا غير. ادي معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر. الحاجة التانية، لو من جهة المعنى يعني لقد يسرنا محاور القرآن العام للذكر. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تسمع الآية وانت رجل امي لا تقرأ ولا تكتب وفهمك على قدك، تسمع الآية تعرف ماذا يريد الله منك. انا لما اقرأ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. كتير من الناس ما يعرفوش الغاسق والوقب والفلق كمان، مع ان دي من اول المحفوظات، لكن لو سألت اي رجل وقرأت عليه لا ايه المقصود من السورة الكريمة، يقول لك ربنا بيقول لك استعيذ بي من الحسد. يبقى المعنى وصل ولا لا؟ المعنى وصل. المحاور العامة كتقوى الله عز وجل، كالتذكير بوحدانية الله عز وجل، الجنة، النار، ترك الشرك، محاور عامة. انت تسمع القرآن تبقى عارف ما الذي يريده الله منك، ويكون سببا لنجاتك، لان العلماء يقولون يقبل التوحيد مجملا مش مفصلا. لا مفصلا، لو احنا قلنا لا يصح التوحيد الا مفصلا لذهب اكثر الناس الى النار، لان التوحيد على التفصيل، انما يعني يختلف باختلاف الاشخاص باختلاف الاهلية، فتجد عند العالم من التوحيد وفهمه ما ليس عند الجاهل او ما ليس عند الام. طب الام ده خد ايه من التوحيد؟ يقولك ان الله عز وجل احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يغلبه أحد ولا يحتاج إلى أحد، لا عنده امرأة ولا عنده ولد إلى آخره. هذه الأصول العامة لكل الدنيا فهمها، لكن عشان تمسك الآيات تربطها ببعضها تنظر ماذا يراد بالحكم الشرعي في المسألة دي والكلام ده، هذا كما قلت تحتاج إلى قانون. إذن قصة بقى تبلغوا عني ولو آية، هذا فهم مغلوط لمعنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر أيضا هو كذلك. عشان كده أنا عايز يعني أقول برضو لبعض الأخوات اللي بيقولوا أنك أنت بتهاجم المرأة وأنك أنت بتحتقر المرأة، هذا كله شيء لم يكن قط، بل الذي يعرفني ويعرف خطتي العلمية من أول ما بدأت أدرس في المساجد وأظهر على الناس والكلام ده، أنني من أشد الناس دفاعا عن المرأة وحقوقها، بس بالإسلام بالنصوص، مش أن أنا أتجاوز كل هذا وأقول أنا نرضي المرأة والكلام ده أو أستخدم الألفاظ اللي هي تحتمل معنيين وثلاثة، لا، أنا لا أجمجم، أنا أصرح ولا أجمجم. إحنا الواقفين بجانب النساء واقفين بجانب مشاكلهم وبن يعني مشاكلهم مع الأزواج ومشاكلهم مع الأولاد والكلام ده، احنا انا وامثالي الذين نقف بجانب النساء في هذا. رجوع المرأة الى دينها مرة اخرى والاستمساك بعروة الاسلام الوثقى كان السبب فيها مشايخ الاسلام، الشيوخ يعني اللي هم الذين يعني بلغوا دين الله عز وجل. فدعوا ان انا بحتقر ولا بعمل هذا شيء لم يكن، وما خطر على بالي قط ان انا يعني ازري بالنساء ولا اقول ان هم ما بيفهموش كده على الاطلاق، لكن كبر علي ان تطلع واحدة بتتمنظر عشان تعلم الرجال والنساء بدعوة انا بتعلم النساء فقط، كبر علي ولا يزال هذا كبيرا. وانا اعظ يعني الاخت التي ما زالت يعني ترتكب مثل هذا الفعل القبيح ان تتقي الله عز وجل وان ترجع الى دينها مرة اخرى والتزامها، وإلا فانا اخشى عليها انها ان يهوي بها الهوى، وحب الظهور يقسم الظهور، تبتدي تتنازل شيئا فشيئا فشيئا حتى تفقد نفسها. والمحاسبة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة محاسبة فردية، محاسبة فردية. ومن دلالة عدم الصدق ان الانسان يتنازل كل يوم عما كان يعتقد وجوبه قبل ذلك بدعوى انه يعلم الناس العلم. يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وانت سقيم، ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها، يعني ان ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها، فاذا فعلت فانت حكيم البيت. الشطة ده يمكن مش مستحضره قوي، فيعني القصد يعني ان من علامة صدق المرء انه اذا كان صادقا فانه ينظر الى نفسه اولا قبل ان ينظر الى الناس. ربما البيان ده طال شوية، لكن ارجو ان افتح هذا الموضوع مرة اخرى بعد ذلك. نرجع الى المحاور السبعة التي انتهجها في شرحي لاحاديث كتاب الرقاق من صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وانا لما بدأت هذه المحاور قصدت ان يتأسى بها من يريد ان يتعلم كيف يشرح الحديث، لان تأتيني رسائل كثيرة يقول لي انا خطيب، إمام خطيب في مسجد، مسجد الأوقاف مثلا، وما أستطيع أن أحضر الخطبة ولا أحضر الدرس، فأنا إزاي أحضر درس أو خطبة؟ فدي طريقة هي عملية، كيف نحضر درسا أو خطبة، كيف نستل الفوائد الكثيرة من النص الذي لا يتجاوز سطرا أو سطرين أو ثلاثة، كيف أتصرف في المعاني، كيف أثبت دليلي قبل أن أتكلم. هو ده الخطة لنا التي أذكرها الآن، هي معنية في المقام الأول بتعليمي كيف تستفيد من النصوص وكيف تستل الفوائد منها. احنا ذكرنا المحور الأول في المرة اللي فاتت، قلنا بننظر إلى الترجمة وأركانها وإلى شرط صحتها، والكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. المحور الثاني أننا نعرف برجال الإسناد، فإن كانوا من الأئمة، كان أحد رجال الإسناد من الأئمة في العلم والعمل، ذكرنا شيئا من حياته وبعضا من كلماته وكلام الناس فيه. والقصد من هذا أن نبين عظمة هذه الأمة، لا سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه اللي هو عصر الهوان والانبطاح. يعني إذا أردنا أن نشرح حديثا قرأنا الإسناد قراءة صحيحة، لأن كثير من أسماء الرجال يتلقى بالسمع ولا يدخل في القياس، يعني ما تعرفش تقيس حتى لو جاي على على على نفس الباب ما تعرفش تقيس اسم على اسم. ليه؟ لأن الأسماء تختلف. يعني مثلا عندنا عمرو بن سلمة وسلمة، انت تعرف انه سلمة وسلمة. طبعا علماء الحديث عملوا كتب في المسألة دي، المتفق خطا المفترق نطقا، يتفق في الخط سلمة حروف واحدة، مرة تحط تفتح اللام مرة تكسرها. العلماء بقى بيعينوا لك، يقول لك الجادة سلمة. الجادة يعني يعني اكثر الاسماء التي تأتي بهذه الحروف يكون نطقها سلمة، فيوم يعنى بذكر الايه؟ بذكر الاقل سلمة بكسر اللام، يقول لك سلمة ده عبارة عن فلان وفلان وفلان وفلان، يبتدي ايه؟ يبتدي يذكر لك الاسماء، واذا كان يعني موسع شوية في الكلام قد يذكر لك شيئا من ترجمته من شيوخه من تلاميذه من اقوال العلماء فيه. فبعد القراءة الصحيحة للاسناد نشوف إذا كان في حد من أهل من أئمة العلم والعمل بنعد عليه، كيعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وابن شهاب الزهري، وتنزل تحت بقى المالك وشعبة، وتروح مثلا للبخاري وأحمد والشافعي وأبو حنيفة الأئمة. إذا مررنا بواحد من هؤلاء من يعني لهم في العلم والعمل ركن ركين، والأمة يعني اجمعت على عدالتهم، احنا بنقف عند هؤلاء ونذكر شيئا من ترجمتهم وشيئا من حياتهم وشيئا من اقوالهم، برضو عشان ايه؟ نتأسى بحياتهم ونلتزم كثيرا من اقوالهم، ليه؟ اقوالهم بتبقى حكيمة زي سبيك الذهب، ولتعرف ايضا عظمة هذه الامة. ان طبعا انما يعني الامة كلها تتكون من الرجال، فانت عندما تنظر الى مفردات الرجال تجد الغالب عليهم العدالة وتقوى الله سبحانه وتعالى والاعراض عن سفساف الامور، وان ليس عندهم لا تصرفات سيئة ولا عندهم نزالة في المسائل ولا الكلام ده، يقوم ينطبع في ذهنك عظمة هذه الامة، لا سيما كما قلت في زمان الضعف، في زمان الضعف. وهذا اصل اصيل ينبغي أن يتلبس به كل من يدعو رجلا إلى معالي الأمور. يعني النهاردة لما يكون ابنك ليس على المستوى المطلوب، إيه المطلوب منك؟ بعد معرفتك بأهليته، عنده أهلية صحيح لكن ليس عنده إرادة، تعمل إيه؟ شجعه تخليه يشتغل، طلعه فوق. ولعلكم تذكرون حديث أم زرع لما تزوج هذا الرجل قال وبجحني فبجحت إليه نفسي، مع أنها كانت امرأة دون المستوى لكنه رفعها عندما من عليها وأعطاها لقب المرأة الكاملة. حتى عندنا برضو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعني من أظهر المعاني في هذا الباب، لما راح غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فلما رجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده بهذه الآية قال لخديجة لقد خشيت على نفسي. العلماء ذكروا الخشية دي في عشر صور، منهم من قال الموت، ومن قال الجنون، من قال المس، منهم من قال المرض، منهم من قال الموت والضعف، عشر أشياء. خشيت على خشي من إيه عليه الصلاة والسلام؟ لقد خشيت على نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع ترجف بوادره يردف فؤاده بهذا، سكنت خديجة من أوعه وذكرته بماضيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، رفعت قالت تاريخك ماضيك لا يدل على أن مثلك يخزى. فالواحد لما يحب يرفع من همم الناس يذكرهم بماضي هذه الأمة، وإن الأمة اللي هي ماضيها مشرق ومشرق إلى هذا الحد لا يمكن تنهزم. فممكن الإنسان الذي وقع في حضيض الضعف ممكن يحصل له نوع من الانفتاح النفسي، ممكن يرتفع لفوق. فلما إحنا بنقف على تراجم هؤلاء العلماء ويعني نذكر كما قلت شيئا من أقوالهم وشيئا من أفعالهم، برضو ده بيعمل إيه؟ بيعمل رفع للهمم. الحاجة الثانية إن بعض الرواة الإسناد ممكن يبقى متكلم فيه، وده احنا هنعالج بيه المشكلة الكائنة الان. الجماعة العملية تهجموا على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم فضلا عن كتب السنة الاخرى، يقول لك الرواة دول في ناس تكلموا في الرواة. لما يأتي مثلا على حماد بن سلمة يقول لك احتج به مسلم وحماد تغير في اخر عمره. فما انت قائل تغير في اخر عمره؟ يبقى ده يدل عليه ان اي حديث في حماد بن سلمة هنوقف فيه. فليح بن سليمان مثلا هذا من رواة البخاري، اذا جاء في سنة حديث تقرأ في ترجمة فليح تجد بعض العلماء يقول لك لا يحتج به مثلا، او سيء الحفظ، او ليس بذاك مثلا. طيب ليس بذاك والبخاري بيروي له حديث ازاي؟ فانا اقف عند هذا الراوي عشان اقول لك لماذا روى له البخاري، وعرفك الطريقة التي رأى البخاري بها لهذا الراوي، وهل اكثر عنه ام اقل، وهل اورد احاديثه في الاحكام الشرعية الحلال والحرام ولا في الرقائق المحتملة، وهل انفرد بهذا الحديث ولا تابعه غيره، ولو كان تابعه غيره طب ليه البخاري ما جابش الراوي المتابع اللي اقوى منه، كان حطه مكانه بدل الراوي المتكلم فيه؟ ايه اللي خلى البخاري يعمل حاجه زي كده؟ كل ده انا اكشفه لك وابين طريقه البخاري في الروايه وكيف تصرف. وطبعا هذا تحته مجهود كبير لا يعرفه الا من عنا. ده المحور الثاني من المحاور بتاعتنا في شرح الكتاب. المحور الثالث أن نبين ما اشتمل عليه الإسناد من علم الحديث. علم الحديث كأي علم من علوم الآلات، علم نظري. العادة إذا قرأت في كتب علم الحديث تجد العلماء يمثلون للقاعدة بمثل أو بمثلين أو ثلاث، ويعني يوم يقول انا مثلت يبقى 4-5، وهذا العدد ليس كافيا في احداث تصور صحيح للقارئ. انت استلك تصور للقاعدة بضرب عشرات الامثلة، اول ما استلك تصور صحيح تقدر تتصرف في المثل الجديد. يعني انا مثلا لو عايز اقول لك هنتكلم في الانقطاع، هنتكلم في الارسال، وعايز امثل لك بالمرسل متى يتقوى مرسل مع مرسل، ممكن اجيب لك مثل مثلين اديك الثالث ما تعرفش تجيبه. ليه؟ ما فهمتوش. فالاسناد عندنا فرصه لبث علوم الحديث، ولذلك مش هنشرح علوم الحديث مرتبة. ليه؟ لأن كل إسناد قد يشتمل على شيء لم يشتمل عليه الإسناد السابق، بس هنلاقي في مواضيع مشتركة بين كل الأسانيد هنكرر. وهكرر ليه؟ عشان تحفظ. احنا بنشرح كتاب رقاق البخاري فيه أحاديث كثيرة، كل ما نمر على إسناد نذكر ما فيه من علوم الحديث انا كررت بعضها المره اللي فاتت او المره قبل اللي فاتت، كل ما اقعد اكرر انت تحفظ. ليه؟ لان ده مثال. واهتم اذا مسلم روى نفس الحديث اهتم بصنعه الاسناد، لان كتاب مسلم يتميز عن البخاري بصنعة الإسناد بيحول كتير، حول أسانيد كتير. حاولت النهاردة أكتب بس مثال، أكتب مثالا من الأمثلة الفرق ما بين البخاري ومسلم عشان يحصل برضو نوع من التصور. مسلم يكثر من التحويل، تحويل عدة أسانيد لحديث واحد. البخاري ما يعملهاش إلا قليلا، لأن لم يكن هذا من هم البخاري. كان هم البخاري استنباط ماذا يستنبط من الحديث، لذلك والذي بوب كتابه يقول باب كذا وكذا. مسلم ما بوب، إنما عمل كتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، لكن ما عملش أبواب داخلية. البخاري عمل كده. طيب مسلم بخلاف ذلك. أنا أذكر النهاردة مثالا أهو على السبورة، أو أنا كتبته لكم عشان أقدر إيه، أقدر أبين بس. إحنا طبعا هنتعرض لهذا كثيرا بعد ذلك، لكن أنا هبين بس إيه الفرق ما بين البخاري ومسلم في حديث واحد. إن يبدو الوقت بتاعنا أزف، فأنا مش عارف أقول إلا الحديث الأولاني. عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أدي مسلم عمل ايه؟ مسلم انا كتبته باللون الاسود، والبخاري كتبته باللون الاحمر اللي هو ده، اوش الشاشة ملونة ولا ايه. مسلم بيقول حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون ابن سلام قال، هما الاثنين حدثنا محمد بن طلحة، حاء دي له حرف التحويل الاخير ده، حرف التحويل انا هشرحه يعني بعد كده. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سفيان، سفيان ده الثوري يعني. حاء وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر الغندر يعني، حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ايه كلهم دي بقى؟ كلهم دي رايحة لمين؟ رايحة لنهايات الاسانيد قبل كلمة حاء. اهو حاء اهي حرف التحويل. يبقى مين اللي قالوا حدثنا زبيد او عن زبيد؟ محمد بن طلحة، سفيان الثوري، شعبة ابن الحجاج. التلاتة دول هم اللي قالوا كلهم عن زبيد. خلاص؟ يبقى انا عندي كم اسناد الى زبيد عند مسلم؟ ثلاثة. الإسناد ده إلى محمد بن طلحة، والإسناد ده إلى سفيان الثوري، والإسناد ده إلى شعبة. الثلاثة دول عن زبيد. البخاري روى هذا الحديث بهذا الإسناد في موضع واحد في كتاب الإيمان. قال إيه؟ قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود. يبقى مسلم روى هذا الحديث بثلاثة أسانيد. طب عمل التحويل ده ليه؟ عمل التحويل عشان ما يطولش الكتاب، لأن كان المفترض إن هو لو ما استخدمش حرف التحويل ده يقول إيه؟ يقول الآتي: يقول حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود، وبعدين يرجع يقول حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود، وبعدين يرجع يقول وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود. كده المسألة طالت ولا لا؟ طبعا طالت. فمسلم عشان يلف الأسانيد على بعضها ما طولش الكتاب، استخدم ما هو معلوم عند علماء الحديث بالتحويل. التحويل ده اختزل كلمة تحويل الى حرف اسمه حاء. حرف ده حرف الحاء. كأنما قال مسلم بعدما روى الحديث الاول: انتظروا فانا عندي اسناد اخر ساحول الكلام اليه. ادي معنى كلمة تحويل. تحويل ان هو ينتقل من اسناد الى اسناد بطريقة لا تطيل الكلام، فيأتي زي ما قلت لكم بالثلاثة دول، عن زبيد اليامي، عن ابي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله ابن سعود. مسلم استخدم التحويل كثيرا جدا في كتابه، زي ما قلت لكم اللي عايز يستمتع بالاسناد ويستمتع بالسياق عليه صحيح مسلم، اللي عايز يستمتع بالفقه واستلال المعاني من النصوص عليه صحيح البخاري. فصحيح البخاري اقل البخاري فيه من التحويل، حول نعم، لكن اقصى تحويل للبخاري مرتين مثلا، مسلم ممكن يحول بالسبع مرات في الحديث الواحد، ويسبقها لك سبكا كلها على بعضها. اللي ما يقدرش، اللي مش ما يفهمش معنى التحويل، دماغه يلف على طول ويخطئ في ادخال اسانيد على بعضها. وبعدين حرف التحويل متى اين يوضع، عفوا اين يوضع، ما هيش مزاج ولا كده زي ما يعجبك، لا، حرف التحويل كانوا يعتنون بوضعه في مكان معين، مرة يأخروه ومرة يقدموه. طب لما أخر لماذا أخر، لما قدم حرف التحويل لماذا قدم، ده كله من خلال الأحاديث اللي هيشترك فيها مسلم مع البخاري في كتاب الرقاق. يعني كان بيقرأ حديث البخاري رواه مسلم مثلا، أنا والمسلم حول فيه وذكر أكثر من إسناد، ده إحنا برضو إيه هنذكر ما يعني فعله مسلم بخصوص هذا الحديث. وقد اضطر الى ذكر بعض احاديث ليست في كتاب الرقاق، انما على سبيل المثال من صحيح مسلم حتى تتضح القاعده. ويعني هذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ما قلته لكم زادا الى حسن المصير اليه، وعفادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. دلوقتي فيه سكر الأسرة منقى طبيعيا، والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية. نقاء سكر الأسرة على مية بيضة.